صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، صباح الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما بينا يا رب. صباح الخير يا عرب. من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. معنا من الهندسة الإذاعية على الهواء أشرف أفكار. صباح الخير يا عرب ليوم السبت، إخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. اليوم الأول من شهر المحرم لعام 1441 هجرية، اليوم يحتفل العالم الإسلامي ببدء العام الهجري الجديد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير وبركة على مصر وعلى العالم العربي والإسلامي وعلى البشرية جمعاء. نحن في صوت العرب اليوم وعلى مدى إرساله نقدم فترات ولقاءات وأغنيات وبرامج كلها تتضمن جوانب من الهجرة، وهذه أولى فقرات هذا اليوم مع فترة بعنوان طلع البدر علينا من الآن وحتى العشرة إن شاء الله. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع، صباح الخير للزملاء، صباح الخير على كل المستمعين. عام جديد سعيد عليكم إن شاء الله، يا رب يعني يكون بركة وخير على كل الشعوب، ونتمنى إن شاء الله هذا العام يكون عام يفيض بالتآلف والرحمة والمحبة والسلام بين كل البشر. كل عام وأنتم بخير، وكونوا معنا حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، يقول المؤرخون إن ثنيات الوداع طريق ضيق بين جبلين بمدخل المدينة، وكانت هناك حكايات وأساطير في الجاهلية عن أن من يسلك هذا الطريق يصيبه خطر داهم كبير ربما يودي بحياته، إلى جانب أنه كان طريق للصوص وقطاع الطرق، وكان اليهود والأوس والخزرج يرهبون هذا الطريق. لذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، وأمر الله تبارك وتعالى ناقته القصواء لتسلك طريق ثنيات الوداع، ولذلك فوجئ أهل المدينة بخروجه من ثنيات الوداع فاستقبلوه بهذه الكلمات الشهيرة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، صلاة وسلاما سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة والأصدقاء، أولى فقراتنا في هذه الفترة حول جوانب من الهجرة النبوية الشريفة مع فضيلة الشيخ فتحي محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الأيام مع بداية السنة الهجرية الجديدة ذكرى عظيمة غراء، إنها الهجرة النبوية التي كان لها عظيم الأثر في تغيير العالم، وتوجيه سيرورة التاريخ. حاول مشركو قريش أن يقضوا على دعوة الإسلام ونبيها بشتى الطرق والوسائل، من مساومة وحصار وتضييق واضطهاد وتعذيب، لكنها كلها فشلت في أن تزعزع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن ما هم عليه، بل زادتهم يقينا في دعوتهم وإصرارا على نصرة دينهم. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونحن اليوم وإن كانت تفصلنا عن حدث الهجرة قرون من الزمن، لكن معانيها وعبرها ما زالت حية وحاضرة ومتجددة. فقط المطلوب منا أن نعيد الارتباط بها وما أحوجنا اليوم وواقع الأمة اليوم كما هو جلي لنا. فهيا بنا نطوف في تفاصيل ووقائع وأحداث الهجرة، نيتنا في ذلك أن نتتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأطهار. فما هي أهم معاني الهجرة؟ الهجرة تعني الحركة، فقد تجد مسلما معجبا إعجابا شديدا وكثيرا بالإسلام، لكنه لا يتحرك وفق منهجه. لذلك الإعجاب السلبي الذي يفتقر إلى الحركة ويفتقر إلى الالتزام ويفتقر إلى الوقوف عند حدود الله، إلى أن تعطي، إلى أن ترضى، هذه المواقف وهذه المشاعر لا يمكن أن يستغنى عنها في علاقتك مع الله عز وجل. فالإعجاب السلبي بالإسلام لا يقدم ولا يؤخر، فلا بد للمسلم أن يتحرك. إن الهجرة النبوية لم تكرم على أنها انتقال من مكان إلى مكان آخر، بل كرمت لأنها تجسيد للسلوك التعبدي الإيماني الذي ينتقل فيه العبد السالك نحو الله من العادة إلى العبادة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن البعد عن الله إلى مرتبة القرب منه سبحانه وتعالى، من التفلت إلى الالتزام، أيضا من الكفر إلى الإيمان. فالهجرة أن تتحرك وفق منهج الله، أن يكون كسب مالك وإنفاق مالك وتربية أولادك وعلاقتك مع من حولك ومن فوقك ومن دونك وفق منهج الله، وبذلك تكون قد حققت بعض معاني الهجرة. والمؤمن ما لم يلتزم بشرع الله ويضبط علاقته مع زوجته وفي عمله وفي كل شيء في حياته لا يعد مهاجرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن أحداث الهجرة النبوية تضمنت العديد من الدروس والعبر. فالهجرة بذل وعطاء، ومن أهم الدروس التي يمكن أن نستخلصها من أحداث الهجرة هو أن انتصار الدعوة رهين بتقديم وبذل الغالي والنفيس. أيضا الهجرة سلوك وجهاد، كما أن الهجرة جهاد جماعي يتطلب تضافر الجهود من جميع جند الله وكل أنصار الدعوة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يهاجران، وهذا علي ينام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن أبي بكر يستمع إلى أعداء الدعوة وإلى خططهم ليبلغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهذه أسماء بنت أبي بكر تزود الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمؤن والطعام. إنها الهجرة تخاطبك أنت فردا وتخاطبنا جميعا أمة. فيا أخي المؤمن، لنهاجر إلى الله ورسوله بأن نهجر ظلام معصية الله لتعلق بنور طاعة الله، لنهاجر من سيطرة الهوى إلى نورانية الوحي، لنهاجر من أنانيتنا وتكبرنا إلى ربقة الصحبة الإيمانية الدالة على الله، لنهاجر إلى درب الجهاد ولنخلص همتنا نحو الله. اللهم ألهمنا السداد ووفقنا لتقواك، وامنن علينا بهجرة إليك تبقى مدى الحياة، واجعلها طريقا لمعيتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأطهار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ فتحي محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف، ونواصل معكم فترتنا الصباحية أيها الإخوة والأصدقاء. طلع البدر علينا. وانا في لحظة صفا والذكرى نسمة ودفا، وانا في لحظة صفا والذكرى نسمة ودفا، اتذكر الصحابة حوالين المصطفى، بسطين أمور الدين وأمور المسلمين، بسطين أمور الدين وأمور المسلمين، وأمرهم شورى أحن للصورة، أحن للصورة، وأنا في لحظة صفا. علي وابو بكر وادي عمر وادي عثمان جنب منهم جالس، علشان كده اخر المطاف انتصر، كان النبي بنبضهم حاسس، كان لما يسألهم يرد عليه، يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه، كان لما يسألهم يرد عليه، يا ما رأيهم نور يا ناس حواليه، ورغم إنه رسول كان. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه الفقرة مستمرة معكم حتى العاشرة. أيوة. وما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء في احتفالنا مع العالم الإسلامي ببدء العام الهجري الجديد، وما زلنا معكم في هذه الفترة التي نقدمها في أولى الفترات التي يقدمها طوال اليوم صوت العرب من القاهرة احتفاء واحتفالا بالعام الهجري الجديد. نجلاء، يمكن هناك بعض الأعمال الفنية التي تناولت الهجرة النبوية الشريفة، يعني نذكر على سبيل المثال هناك فيلم ظهور الإسلام وفيلم هجرة الرسول وفيلم الشيماء والفيلم الشهير الرسالة للمخرج عباس العقاد مصطفى العقاد، ولكن هناك يمكن أغنية شهيرة جدا ارتبطت بالهجرة وهي أغنية طلع البدر علينا. يعني أغاني كثيرة، ولا ننسى صوت سعاد محمد في أداء هذه الأغاني الذي يعني ما زال يعني يرن في أذاننا حتى الآن. وكانت هذه الأغنية في فيلم الشيماء. عموما احنا عايزين نتوقف شوية مدام يعني عنوان فترتنا طلع البدر علينا، نتوقف عند طلع البدر علينا كلحن وكغناء وكتوزيع موسيقي. أعتقد أن هناك عدة توزيعات موسيقية للحن طلع البدر علينا. أعتقد أنه طلع البدر علينا هو نموذج مهم من النماذج التي احتفت وأرخت وتحدثت وتناولت عن حادثة الهجرة النبوية الشريفة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة رشا طموم. أستاذة الدكتورة رشا طموم هي أستاذة التربية الموسيقية أستاذة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان. صباح الخير دكتورة رشا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وكل الأمة العربية طيبة والإسلامية. يعني احنا بنحتفل بهذا الحدث العظيم، أتمنى يعود علينا كلنا بالخير إن شاء الله. يا رب يا رب. دكتورة رشا، طلع البدر علينا كلحن وكتوزيعات موسيقية وكجزء من الجانب الفني الذي احتفى ووثق حادث الهجرة النبوية الشريفة، إزاي نتكلم عنه؟ الحقيقة أنه النص نفسه أو هذه الأبيات القليلة يعني اختلفت الآراء على مدى تاريخيا، أنه هل فعلا هذه الأبيات قوبل بها أو استقبل الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام بها يعني في هجرته من مكة إلى المدينة. يعني في من قال أنها يعني ثابتة تاريخيا أنها حدثت، النساء والأطفال استقبلوا بهذه الأبيات، وفي من يعني قال أنها مرتبطة بحدث آخر في غزوة تبوك، وفي من يعني نفى تماما وجودها تاريخيا. لكن الروايات الأكثر شيوعا، وهذا الشهر الروايات الأكثر شيوعا أنها ارتبطت بالهجرة. يعني دكتورة رشا، موجود في وعي ووجدان الأمة الإسلامية وخصوصا في مصر، للدرجة أنها عاشت بيننا وارتبطت بلحن معين. هذا اللحن بقى ممكن قد يكون أن هو اتوجد بشكل تلقائي وعفوي للتلحين أو كنغمة للكلمات دي، أو ممكن يكون حد خلال يعني إحنا تورثناه وكان مرتبط بلحن آخر. إلا إن الغريبة بقى إن هذا التنغيم البسيط للحن طلع البدر علينا كان مصدر إلهام لكثير يعني من المبدعين والملحنين، وبقى قاسم أساسي أو شيء أساسي، عنصر عضوي مهم في كل الأفلام الدينية اللي استمتعنا بيها، وكمان بقى موجود بشكل مواطر في أعمال ارتبطت يعني بالحدث نفسه. فيعني الواحد أنا قعدت أبحث كده لقيت أنه يعني في عدد لا نهائي من الأغنيات اللي اتبنت على طلع البدر علينا، في عدد من أغاني الأفلام اتبنت على طلع البدر علينا، لدرجة أنها حتى انطلقت من الأمة الإسلامية لأنها بقت مصدر إلهام حتى لمغنيين في الغرب مشهورين جدا، واخدوا وغنوا طلع البدر علينا بنفس اللحن او بشيء يقترب من اللحن اللي احنا اعتدنا نسمعه. فكده حسيت انه عظمه الكلمات وعظمه اللحن البسيط اللي فتح افاق جديده جدا عند ملحنين ومغنيين ان هم يستخدموه ويرددوه باشكال مختلفه. دكتورة رشا، يعني هذا اللحن المميز لهذه الكلمات التي يعني نتحدث عنها طلع البدر علينا، هل يعني أول ما سجل في التاريخ المعاصر كان يعني مصري، تراث مصري، ولا حضرتك من خلال دراستك استطعت أن تجدي نفس هذا اللحن في بعض الشعوب الإسلامية الأخرى سواء عربية أو إسلامية؟ يعني بصي، خلينا زي ما انتوا ذكرتوا انه طبعا في كل الافلام زي مثلا الشيماء وزهور الاسلام كده باغنيه جميله جدا لحنها الملحن العظيم عبد العظيم محمد، وكتب كلماتها احمد رامي، فاضاف للنص البسيط اللي هم البيتين اضاف ليهم، وطبعا سمعناها بصوت الرائعة سعاد محمد فكان جميل. هتلاقيه برضو فيلم الرسالة موجود، هتلاقيه في الثلاثية المقدسة للشعر صالح جودة، وبألحان رياض الصباطي هنلاقي فيه مقطع أم كلثوم بتغنيه طلع البدر علينا، ومقترب قوي من اللحن اللي احنا معتادين عليه. هنلاقيه طبعا بصوت مثلا من المقرئ الشهير مشاري العفافي عامل طلع البدر علينا. لكن هناك ايضا توزيعات موسيقيه دكتوره رشا، برضو اشتهر بالاغاني الدينيه ماهر زين عمل طلع البدر علينا. دكتوره رشا، كمان انا بقى اكتشافي انه الاقي مطربة أسترالية شهيرة جدا يعني عرفناها في الأغنيات الغربية, اسمها أوليفيا نيوتن جون, وهي مطربة يعني بعيدة خالص عن فكرة الأغاني الدينية الإسلامية, لكنها غنت طلع البدر علينا بشكل بسيط وبدون أي مصاحبة آلية أو حاجة. يعني قد كده الكلمات محية وملهمة حتى للي ما بيتقنوش اللغة أو اللي هم حتى مش على الدين الإسلامي, يعني بس الإحساس الروحاني اللي في الكلام وفي التنغيم البسيط بيجذب أي حد إنه يتناولها ويؤديها. كمان هنلاقي إنه اللحن ده كان أحد مصادر الإلهام اللي استلهمها مؤلف مصري مهم جدا وقومي هو رفعت جرانة, لما ألف عمل موسيقي آلي بقى ما فيهوش غنى خالص, هو كونشيرتو للقانون. وكلمة كونشيرتو دي عشان بس نبسطها للناس, هو عمل موسيقي مكتوب لآلة منفردة, هو اختار آلة القانون ودي آلة طبعا شرقية معروفة مع الأوركسترا مع الفرقة الموسيقية بتأدي عمل موسيقي مكون من 3 أجزاء. الجزء الثاني فيها هو بناه على لحن طلع البدر عليه, الجزء الأول فيه تكبيرات العيد والجزء الأخير فيه الأذان لحن الأذان, لكن الجزء الأوسط على لحن طلع البدر عليه. فبتلاقي إنه في ألحان إحنا بنأديها كده بتلقائية وما نعرفش قد إيه هي مؤثرة على حياتنا وحياة الآخرين, وهي اللي دايما يعني أول ما بنذكر الهجرة وبنتخيل الصورة الذهنية للحدث, ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة والناس ازاي استقبلته, على طول بيجي في ذهننا الكلمات وبتيجي في ذهننا اللحن وبيفتح لنا الروحانيات بقى المرتبطة بالحدث. دكتورة رشا, يعني تعتقدي من وجهة نظر يعني أكاديمية وأستاذة في هذا المجال, لماذا يعني هذا اللحن ما زال حيا في الوجدان؟ يعني بدليل يعني هناك بعض الألحان ما زالت وستخلد, يعني منها طلع البدر علينا في رمضان, بعض الأغاني المعروفة, عيد الأم أغنية فايزة أحمد. إيه السر في استمرارية هذا اللحن حتى الآن؟ الحقيقة أنه دايما يقال أن الذكريات بتأتي مصحوبة بصور وأصوات وأحاسيس ومشاعر, يعني ما بتبقاش الذكرى بس. فطبعا الصوت هنا بيبقى أحيانا مرتبط بلحن معين سمعتيه, كل ما تأتي الذكرى وتعاد تلاقيها مرتبطة بالصوت ده. فطبعا كل ما نحتفل, لأن هذا الحدث بيمر علينا كل عام ونحتفل به, فبتلاقي على طول مرتبط بالصوت الكلمة والنغم. وطبعا الإعلام لما بيعيد الأغنيات المرتبطة وبيعيد الأفلام بيخلي الذكرى دي مغروزة ومختزنة في وجدان بقى كل الشعوب اللي بتسمعها, وده مهم. يعني انت عايزة تحققي الانتماء وتحققي ترسخي أفكار الفكرة, ممكن تأتي بصورة وبصوت وبموسيقى, فالترديد والإلحاح هو اللي بيخلي الفكرة مختزنة. فطبعا هذا الكلام واللحن العظيم هو يعني مختزن عندنا كلنا بلا استثناء, مصريين على اختلاف الديانة والعقيدة بيرتبط عندنا اليوم بأفلام بعينها, بألحان بعينها, بكلمات بعينها. دكتورة رشا طموم, يعني كأستاذة للتربية الموسيقية أو في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وراصدة ودارسة وباحثة في مجال الموسيقى, يعني دايما الغناء الديني والموسيقى التي ترتبط بالغناء الديني والابتهالات والموشحات, يعني إيه خصوصيتها يعني وتعلق الإنسان بها, يعني ارتباط الإنسان بهذه التيمة أو الموسيقى أو التركيبة التي تقدم الغناء الديني؟ دايما الكلمات لما بتكون ليها يعني جلالها ووقرها ويعني توجهاتها لما بترتبط بتنغيم معين أو بلحن معين بيجمل بقى الكلمات وبيخليها تنفذ أكتر للوجدان. فالموسيقى الدينية لو أخذت بالك أن الموسيقى الدينية على اختلاف الدين في مصر ليها خصوصية وليها تشابه يعني ما بيننا وما بين أخواتنا المسيحيين هتلاقي دي اقتراب في شكل التنغيم اللي بيؤدب على اختلاف الكلمات لكن المكان نفسه مصر ليها خصوصية في طابع الموسيقى بتاعها بنخرج منه لخصوصية أعم شوية للعالم العربي. الخصوصية دي مهما اختلفت العقيدة أو الدين إلا أنه الخصوصية بتخلي الموسيقى ليها تأثير على وجدان الإنسان اللي عايش ومتواجد في هذا المكان. وكمان برضو الموسيقى بشكل عام بتؤثر على كل الناس بقى يعني صحيح بتختلف يعني انت لما تسمع عمل غربي اكيد تأثيره عليك بيختلف عن عمل جاي من البيئة بتاعتك ومرتبط بتراث انت ورثته الا ان اكيد الموسيقى بشكل اساسي بقى بيؤثر على كل الناس. عشان كده ما انا بقولك طلع البدر علينا ليه أثرت بلحنها على ناس لا تنتمي للثقافة لا تنتمي للدين لا تنتمي لأن هي ليها تأثيرها الروحاني اللي بيؤثر على أي إنسان بقى وعلى وجدان أي إنسان أي مكان. فطبعا الموسيقى ليها تأثير كبير جدا وخصوصا بقى في الحاجات الدينية لأنه الجانب الديني هو جانب روحاني بيخاطب وجداننا بيخاطب مشاعرنا وأحاسيسنا وبيخاطب أفكارنا وتراثنا. فطبعا بنبقى متعلقين بيه. عموما الأستاذة الدكتورة رشا طموم الأستاذة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان نحن نقدم لحضرتك التهنئة ببداية العام الهجري الجديد وسعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. شكرا جزيلا دكتورة رشا. أنا أشكركم كل عام وكل العالم بخير ويا رب بإذن الله تكون سنة يعني مثمرة وكلها سلام وأمن ورخاء على العالم كله. آمين وانت بخير. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. طلع البدر علينا. ما زلنا معكم في هذه الاحتفالية بالعام الهجري الجديد، ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية وعلى الإنسانية جمعا. مستمعينا، يعني من ضمن الأشياء التي نود أن نتحدث عنها في هذه الفقرة الدروس التي نخرج بها من كل حدث في الهجرة النبوية الشريفة. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهواء الأستاذ إبراهيم فليفل، رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي. برحب بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. بس تنويه بسيط، إبراهيم فليفل نائب رئيس اللواء الإسلامي. نعم، نحن سعداء بالتواصل معك أستاذ إبراهيم فليفل، وأعتقد أن حضرتك لك مقال جميل في العدد الأخير من اللواء الإسلامي تتحدث فيه عن قصة الهجرة وجوانب من قصة الهجرة النبوية الشريفة، وأعتقد أنه العدد الأخير من اللواء الإسلامي يتضمن عددا كبيرا من المقالات أيضا خاصة بمناسبة الهجرة. يعني ليتنا نبدأ ب مقالك عن الهجرة في هذا العدد. نعم، أولا للسادة المستمعين، مستمعي إذاعة صوت العرب الإذاعة الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. ومصر يا رب دايما تبقى أمن وأمان بمناسبة هذه المناسبة الطيبة. وإن من المعلوم أن هناك دروس مستفادة جدا من الهجرة. الهجرة الآن مع متطلبات العصر أن نهجر ما نهى الله عنه، نهجر ما يدعو إليه المتطرفين أو الإرهابيين إلى الأمن والسلام، لأن هذا هو ديننا. ديننا يدعو إلى الحب والسلام والأمن والأمان، فمن باب أولى أن نستفيد من الدروس المستفادة لهذه الهجرة. ومن المعلوم أيضا أن الهجرة النبوية كانت هي في السنة 13 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 53 عاما، سبحان الله. فقال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمره بالهجرة فهاجر 10 سنين. أي إن هو جلس بعد الهجرة في المدينة المنورة بعد ما من الله عليه. إذن إن الدروس المستفادة من الهجرة أنها أمر إلهي بالهجرة، وتلك حكمة لا يدرك معناها إلا القليل، ولعل الناس يفقهون أو لعل الناس يعلمون. الحاجة الأخرى إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى يثرب سماها المدينة، ودي حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من أحد تهفو نفسه إلى المدينة إلا ويحبها ويحب أهلها، لأن فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد يكره تسميتها بأي أسماء أخرى. فإذا الهجرة أن نهجر ما نهى الله عنه، نهجر إلى تقوى الله، التقرب إلى الله، الاستفادة، الإخلاص في العمل، الصدق في القول، عدم الكذب، الإيمان بالله إيمانا صادقا، حب الآخر أيا كان هذا الآخر ما دام مسلما لي. فالهجرة أن نهجر ما نهى الله عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على مصر بالأمن والأمان، وأن يمن على جميع المسلمين بالصحة والعافية، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى كل عاصم. أستاذ إبراهيم فليفل، يعني نتجول معك في العدد الأسبوعي للواء الإسلامي، وأعتقد أنه يتضمن كثير من المقالات أيضا تتناول الهجرة يعني من زوايا مختلفة. نعم، في أيضا إن الأستاذ أحمد عطية صالح رئيس التحرير والأستاذ مهدي أبو عليا قام بإجراء حوار طيب مبارك مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، فتم حديث مباشر وصريح جدا جدا للاستفادة من دروس الهجرة النبوية. من ضمن المنشطات اللي موجودة تعالوا نتعلم قيم الانتماء للوطن ومبادئ التخطيط العلمي للإصلاح وبناء الدولة، وإن هناك نقلة نوعية في تجديد خطابنا الديني، ورغم ذلك لكننا نحتاج إلى تغيير جذري، وبهذه المناسبة الهجرة النبوية ندعو إلى ذلك. يعني ما يعني هناك من الموضوعات الطيبة أيضا عندنا في هذا العدد حديث آخر في نور القرآن، ودي صفحة تعدها الزميلة الفاضلة الأستاذة نجوى عبد الهادي، فبرضو مع مدارس القرآن. فنأتي إلى الدكتور مختار مرزوق فإذا به يقول أن الهجرة النبوية أمر إلهي لحماية الدعوة وبناء الدولة. طيب أستاذ إبراهيم، يعني لو توقفنا عند مقال حضرتك، أكيد يعني هناك يعني أحداث الهجرة كثيرة، ومرت يعني بداية من التخطيط لوجود الصديق، لوجود الدليل الذي يسير إلى بعض الأحداث والمعجزات التي حدثت في الطريق. إيه اللي تحب حضرتك في هذه الدقائق أن تقدمها كحدث يعني بالنسبة لك أنت شايف إن هو يعني عايز تبرزه للجمهور لما له من استفادة كبيرة؟ نعم، صدقتي أختي الفاضلة، وجزاك الله كل خير عن هذا التوضيح وهذه الإضافة. فالهجرة النبوية لو أحصيناها من دروس مستفادة ممكن أن تؤلف فيها العديد من الكتب، ولكن بإيجاز شديد كما أشرت الأخت الفاضلة سوف نقول أن الهجرة لو خدناها من البداية أمر إلهي، إذا ما من أمر إلهي إلا ونلتزم به. ثانيا، حينما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلهي أيضا أن يكون صاحبه في الهجرة هو سيدنا أبو بكر الصديق، فإذا أن يكون الصديق صديقا صادقا لكل ده، هذا درس ومفيد. فأنا في العصر الحديث أما أخذ صديق، أخذ صديق يكون ذو مفهوم وذو بصيرة وذو إيمان طيب. هذه الحاجة. الحاجة الثالثة، إن لما أتى إلى المدينة فاستقبله الناس استقبالا حافلا، ثم أقام الدولة المدنية وليس الدينية. هذه حاجة. الحاجة الأخرى، إن هو حينما وصل إلى المدينة شرع في بناء المسجد، والحكمة من الحكم أن المسجد النبوي الشريف حينما برقت فيه القصوة في مكانها، فكان أمر وإشارة من الله، فقال لا، الناس حب تأخذ هذه القصوة إلى مكان آخر. عموما سليف الهجرة وأحداث الهجرة يعني تزخر بالعديد من الجوانب التاريخية والسيرة النبوية الشريفة، وهناك جوانب كثيرة سنحاول أن نتناولها طوال اليوم في صوت العرب من القاهرة، ونتوقف عند كل هذه الجوانب. يعني نحن سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح، كل عام وأنتم بخير، ونتواصل دائما بخير. وإياكم يا أخي، وجزاكم الله خير، وشكرا لجميع مستمعي صوت العرب في كل مكان. شكرا لك. السلام عليكم. عفوا فندم. السلام عليكم. عليكم. بشر بنور الهدى ووصلت رسالته لأبعد مدى وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان بكل السماح والقبول والرضا بكل السماح والقبول والرضا كان اسمها يثرب من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخل تهواك تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك صلاة وسلاما سيدي يا رسول الله. ما زلنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء، هناك كثير من قصائد الشعر في مختلف ألوان الشعر استوحاها الشعراء والمبدعون من وحي أحداث الهجرة النبوية الشريفة. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع رائد فن الواو وصاحب المربعات الشعرية الباحث في التراث الشاعر والأديب الكبير أستاذ عبد الستار سليم. أستاذ عبد الستار، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير وصوت العرب بخير والإذاعة مصر وحرك بالصحة والسعادة دايما. أهلا وسهلا أستاذ عبد الستار سليم. يعني كما ذكرنا الشعر عموما يعني تأثر كثيرا بهذا الحدث، حدث الهجرة. الشاعر عبد الستار سليم يعني ماذا قال؟ يعني نفتتح هذا اللقاء ببعض الأبيات منك في هذه المناسبة. نعم، الحقيقة أنا كتبت في الهجرة شعر فصيح وشعر عامية وفن واو، لأنه الذكرى، هذه الذكرى العطرة التي غيرت وجه التاريخ، هي حدث كبير وانفعل به كل الشعراء. يعني شوقي كتب في هذه المناسبة، محمود سامي البارولي كتب في هذه المناسبة، الشعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود كتب، الشعر العراقي وليد الأعظمي كتب، كل الأمة العربية انفعلت بهذا وكتبت. أنا مثلا كتبت من فن الواو بقول: أول كلامي حصل لي عل الغزالة مشت له، واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشات له، صلوا معايا على البدر عليه الصلاة، طه النبي المكمل هزم الصناديد في بدر وصبر لغاية ما كمل، أبو بكر والزين في الغار والمولى هو تلتهم، أبو بكر والزين في الغار والمولى هو تلتهم، وقريش كبار وصغار عالقول تصعب حالتهم، هاجر محمد نبينا والهجرة كانت ضرورة، وأول مراحل مدينة قام فجرها فج نورة، عالغار باضت يممتين والعنكبوت بنسيجه، 20 عمامة وعممتين عالغار يروحوا ويجوا. كل هذا كان الحقيقة قصيدة طويلة ومطولة، وأحداث الهجرة النبوية أحداث رائعة وأحداث. تذكر من شعر الفصحى أستاذ عبد الستار؟ طبعا كتبت من شعر الفصحى. أقول من شعر الفصحى: من غار ثور بدت أحداث هجرته عبر الفيافي وسبل غير معهودة، يقود رحلتها بين الشعاب فتى يدري ضروب الفلا صغرى وممدودة، من أهل مكة لكن طاب منبته يدعى أريقط حي الله مجهودة، والشرك في خدمة الإيمان سخره رب العباد، والشرك في خدمة الإيمان سخره رب العباد بأوراق كست عودة، وحين حل رسول الله يثرب قد أنار منها وقد نار منها دجى فيها وأخدودا وحين حل رسول الله يثرب قد أنار منها دجى فيها وأخدودا. الحقيقة قيل سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال فيما معناه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب أنار فيها كل شيء، وعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى وتوفى أظلم فيها كل شيء. من أجل ذلك سميت يثرب المدينة المنورة أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أستاذ عبد الستار سليم، يعني الأدب الشعبي وكيف احتفى بالهجرة النبوية الشريفة، هل هناك توثيق وتحقيق لبعض ما قاله الأدب الشعبي في هذا الإطار؟ يعني أنا عارف أن حضرتك مهتم بهذا الجانب. نعم. وأنت باحث في التراث. نعم. يعني هل توقفت عند الأدب الشعبي وتحقيق الأدب الشعبي الذي توقف وتناول الهجرة النبوية الشريفة؟ أشهر مقطوعة شعبية قيلت وحفظها التاريخ هو اللي حضرتك بدأت به البرنامج، وهو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر المقطوعة. هذه المقطوعة ليست من الشعر الرصين ولم يقلها شعراء، هذه المقطوعة استقبلوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة، استقبلته الصبايا والشباب المسلمين ورحبوا به وفرحوا فرحا شديدا، وقالوا هذه المقطوعة التي خلدت عبر التاريخ. لكن الأدب الشعبي الذي سجل هذه الحادثة وكتب عنها بالقطع كان كثيرا، لكنه لم يصل إلينا جله، لأن كتاب الأدب الذين كتبوا أمهات الكتب زي العمدة مثلا، وزي الأماني لأبي علي القاري، وزي كل كثير من الكتب دي، أحجمت عن تدوين وتسجيل كل الأدب الشعبي، حتى المواويل وحتى المربعات وحتى الأسجال، على أساس أنه لا يصح أنهم يكتبوا في كتبهم إلا ما كتب باللغة الفصحى. لكن الأدب الشعبي هو أكثر نشاطا وأكثر احتواء لكل الأحداث التي تحدث، ومنها الحدث النبوي الشريف، الهجرة النبوية. أستاذ عبد الستار، يعني طلع البدر علينا، حضرتك ذكرت في كلامك أن هي ليست من الشعر الرصين. لا إطلاقا. نعم. نعم. هي ليست. نقدر نعتبرها يعني مجرد زجل مثلا. لا، أنشودة، بيسموها أنشودة أو نشيد الهجرة. لأنه لو نظرنا إلى طلع البدر علينا سنجد أن به يعني ضعف كبير في الصياغة الشعرية، حتى يعني لما يقول وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، وبعده ببيتين يقول جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، فكلمة داع وداع نفس القافية المفروض لا تتكرر إلا بعد 10 أبيات، لكن ما تجيش من بيت بين البيت والثاني. هل هناك اختلاف بين المؤرخين على أن طلع البدر علينا قيلت في مناسبة الهجرة أم أنها قيلت في مناسبات أخرى؟ كل الناس اللي قالوا انها قيلت في مناسبات اخرى كلها احاديث ضعيفه. نعم. لكن هي بالقطع بالقطع بالقطع هي قيلت في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم، والا لما كانت صمدت رغم ضعفها الفني، لما كانت صمدت امام التاريخ ووصلت الينا بنصها ووصلت الينا بلحنها وبتزدادها، والناس انفعلت بها وحبتها رغم انها زي ما قلت ضعيفه في الصياغه الشعريه. انما حضرتك تتبعت اصلها تحديدا ولا ده صعب؟ لا لا، تتبعت اصلها تحديدا طبعا في هذا الكلام، لانه وردت احاديث كثيره ان عندما الناس في المدينه كانوا يخرجوا علشان ينتظروا مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت عندما تحمى الشمس في الظهيره يعودوا الى منازلهم، وفي يوم من الايام وهم راجعين الى منازلهم صعد احد، كانوا في قباء على فكره، كان في احد قباء، احد سكان قباء طلع فوق بيته منزله يعني لحاجه تخصه، فلمح هناك وفد جاي اللي هو ناقتين وعليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابن عبد الله بن اريقط، فنزل وقال للناس ارجعوا صاحبكم قد اتى، فرجعت الناس وفرحوا جدا بهذا، ونزل في قباء واستقبلوه وانشدوا له هذا النشيد، وكان معهم دفوف لأنه الدف أصلا الناس يعني كل الناس بتقول الموسيقى حرام ما عدا القرع على الدف فهو ليس حرام. وطبعا هو مش حرام ولا حاجة دي حنختلف فيها. لكن هذا يعني موضوع شرحه يطول يا أستاذ عبد الستار. لكن أستاذنا الكريم الشاعر الكبير أستاذ عبد الستار سليم، يعني حضرتك تتوقف عند أي القصائد أو من عيون الشعر العربي التي قيلت في الهجرة، تتوقف عند أي القصائد وعند أي الشعراء؟ والله لدينا الأستاذ أحمد شوقي قال قصيدة في هذا الشأن، ومحمود سامي البارودي قال قصيدة في هذا الشأن. يعني شوقي ماذا قال؟ شوقي قال: سل عصبة الشرك حول الغار سائمة، لولا مطاردة المختار لم تسمي، وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزغب كالرخم، فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم. أيضا محمود سامي البارودي قال: إني لأعجب من قوم أولي فطن باعوا النهى بالعمى والسمع بالصمم، يعصون خالقهم جهلا بقدرته ويعكفون على الطاغوت والصنم. أيضا الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود قال فيما يحضرني من قصيدته: يوم مجد فات ما أجمل ذكره، فيه لو نفطن آيات وعبرة، فيه أن الحق لو حصنه قادر لم يستطع ذو البطل هدرة، شرعة علمناها المصطفى ليتنا نمشي على شرعة إثرة. قال أيضا يعني أستاذ عبد الستار سليم، يعني نحن شغوفون هذا الصباح أن نكون مع شعر الواو، أن نكون مع الأدب الشعبي، أن نكون مع عبد الستار سليم، يعني رائد هذا الفن. يعني عايزين نرجع مرة تانية لشعر الواو، لفن الواو، نعود إلى فن الواو. حضرتك لك ديوانين في جزئين من الأعمال الأدبية، مش كده؟ ثلاث أجزاء في فن الواو. الحقيقة أنا كتبت في الهجرة الكثير والكثير في هجرة النبوية يعني، وذكرت إنه ذكرت بعض الوقائع التي لابد أن نذكرها ولا نغفل عنها، وهي أن كفار قريش كانوا يتعرضون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأذى. لكن أيام ما كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم حيا، لم يستطع أحدا أن ينال من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا أن يتجرأوا عليه إلا بعد ما مات الرسول صلى الله عليه، بعد ما مات أبو طالب. فأنا قلت إيه في هذه الواقعة؟ قلت: فرحوا مشالتهم الأرض لما النبي مات عمه، فرحوا ما شالتهم الأرض لما النبي مات عمه، بالطول يآزوا وبالعرض كل اللي صلوا وسموا، مولد النبي نجوم طفت له طافت له، مولد النبي نجوم طفت له، واليسر جاء بعد عسرة، نار المجوس انطفت له وتهدلوا قصر كسرى. يا بخت من صام وصلى وعرف حقوقه وزكى، ادعي لربك حصلى يئذلك تزور مكة، يئذلك تزور مكة. صلى الله عليه. أعتقد أنه في كل قصيدة من قصائد فن الواو بتحتاج إلى مذكرة تفسيرية لتفسير بعض المفردات. هذا صحيح، هذا صحيح. مذكرة يعني. ربنا يكرمك. أستاذ عبد الستار سليم، أنت طيب، كل سنة وحضرتك طيب، وسعيدنا جدا بالتواصل معك هذا الصباح، ونتمنى لك يعني مزيدا من العطاء والتدفق الإبداعي والشعري، وأن تعكف كثيرا وكثيرا على تحقيق الأدب الشعبي لنتعرف على هذه الدرر التي قيلت في مناسبات مختلفة في عند الشعراء الشعبيين. شكرا جزيلا. ربنا يقدرنا، وأشكرك وأشكر البرنامج وأشكر قصة الشغل كله. شكرا جزيلا. مع السلامة. تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي. الصلاة على النبي لك النبي صلاة وسلاما سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام أولى فترات هذا اليوم الذي تذيعه صوت العرب طوال اليوم احتفالا واحتفاء ببدء العام الهجري الجديد. كنا معكم في فترة طلع البدر علينا، وحتى نلقاكم في فترة أخرى إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. مستمعينا، إلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله، لكم كل التحية وكل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد إن شاء الله. كنا معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. صاحبنا من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود وأشرف أفكار، والإخراج لأشرف نوير. عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني يا إلهي الكل عني من العباد ما حد عني إن فاتوني انت ربي والنسوني انت حسبي ان فاتوني انت ربي والنسوني انت حسبي ان فاتوني انت ربي والنسوني انت حسبي كل عين من العباد ما حد عني يا إله الكل عين من العباد ما حد عني إن فاتوني انت ربي والنسوني انت حسبي غير بابك لم يكن لي غير بابك لم يكن لي.